الوطن غال وعزيز، فسلم يا ربي لي وطني، واحفظ يا إلهي سوريا. الواو فيك يا وطني وفاء، والطاء في حروفك طهر، والنون نقاء. وعهدا أمام الله أقطعه، أن أحبك وبالروح أفديك، وأن أدعو دائما لك بالرفعة والعزة والأمان والسلام، لأنك محل تشخيص ديني، ومكان رعاية إخواني، وساحة جرت فيها روائع تاريخي. وطني بالحب أعانقه، وبروحي دوما أفديه. وطني لله أعاهده، أن أدفع شرا يؤذيه. وطني بالحب أعانقه، وبروحي دوما أفديه. وطني لله أعاهده، أن أدفع شرا يؤذيه. وطني ما عشت أمجده، وبلحن الحب أغنيه، وبلحن الحب أغنيه. وطني وطني وطني وطني وطني بالحب أعانقه، وبروحي دوما أفديه. وطني لله أعاهده، وأن أدفع شرا يؤذيه. وطني ما وبلحن الحب أغنيه، وبلحن الحب أغنيه. وطني وطني وطني وطني وطني سورية يا أملا، في أرضك عز الإسلام، فرحابك مهد لرجال ذكروا ما دامت أيامه. وطني سورية يا أملا، في أرضك عز الإسلام، فرحابك مهد لرجال ذكروا ما دامت أيامه. رفعوا في الأرض لنا ذكرا، فاعتز الكون بما قاموا. رفعوا في الأرض لنا ذكرا، فاعتز الكون بما قاموا. فاعتز الكون بما قاموا. وطني وطني وطني وطني بالحب أعانقه، وبروحي دوما أفديه. وطني لله أعاهده، وأن أدفع شرا يؤذيه. وطني ما عشت أمجده، وبلحن الحب أغنيه، وبلحن الحب أغنيه. وطني وطني وطني وطني وطني يا جزءا من أرض الإسلام، برقعته الكبرى قد ذبت، برقعته حينا كالملح بماء انغمرا. وطني يا جزءا من أرض الإسلام، برقعته الكبرى قد ذبت، برقعته حينا كالملح بماء انغمرا. سورية أنت بلا ريب، في الماضي ست ولا فخرا. سورية أنت بلا ريب، في الماضي